إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعدي عليه رحمة الله، ووقفنا عند قوله: فصل. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته إلى آخره. المسألة هذه، يعني خلاصة هذه المسألة، أن الواجب المؤقت بوقت معين إذا فات وقته هل يسقط؟ هل يسقط أو لا يسقط؟ إن قلنا لا يسقط إذن يجب القضاء، لأن الأمر ما زال قائما لم يسقط، والقضاء واجب. طيب، وإن قلنا يسقط بفوات وقته إذن ما يجب القضاء إلا بدليل، نحتاج إلى دليل آخر لوجوب القضاء. اتضحت المسألة؟ إذن هل يسقط أو لا يسقط؟ إن قلنا القول الأول لا يسقط بفوات وقته، إذن هل سيسقط القضاء ما دام الأمر لم يسقط؟ لا يسقط القضاء، لا يسقط القضاء، والقضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، إذن القضاء قائم وبالأمر القديم. وإن قلنا يسقط بفوات وقته يصبح القضاء يحتاج إلى أمر جديد. اقرأ الآن المسألة. قال رحمه الله: فصل. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته. لاحظوا المؤقت، مش الواجب غير اللي ما له وقت. طيب، لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد. لماذا؟ لأنه لم يسقط بفوات وقته، فالأمر قائم. أيوة. وهو قول بعض الفقهاء. القول الثاني. وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. الأكثرون من المتكلمين ترى، والمعنى قال الأكثرون من المتكلمين يسقط بفوات وقته، اكتبها، يسقط بفوات وقته ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد. الأمر الجديد قد يكون دليل منفصل، قد يكون إجماع، قد يكون قياس، وهكذا. طيب، أكمل. اختاره أبو الخطاب. نعم، الدليل. لأن تخصيص الصلاة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات. نعم. والصلاة بالقبلة. نعم. والزكاة بالمساكين. نعم. والقتل بالكفار. نعم. إذن يعني فلا يجب إلا بالصفة المخصوصة له لعدم تناول اللفظ لغيره. طيب، أكمل. ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص. إيه؟ إذ جميع ذلك تقييد بصفة. إيه؟ فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ. فالعاري عنها، يعني هو يقول إذ جميع ذلك يتقيد بصفة. القضاء يحتاج إلى أمر على هذا القول، والعاري عن القضاء إن ما جاء أمر بقضاء لا يتناوله اللفظ. دليل الأول، وهو أنه لا يسقط بفوات وقته ولا يحتاج القضاء إلى أمر جديد. ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة. نعم. فلا تبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كحقوق الآدميين. نعم، لما جاء الأمر مثلا بالصلاة في وقتها انشغلت الذمة وما تبرأ إلا بفعلها. طيب، خرج الوقت، نقول مثل حقوق الآدمي، لو وجب حق لآدمي وجاء وقته ولم يدفعه لا يسقط هذا الحق. طيب، يقول لا يسقط، يعني لا تبرأ الذمة إلا بأداء أو إبراء، وخروج الوقت ليس بواحد منهما، لا هو إبراء ولا هو أداء. طيب، والفرق بين الزمان والمكان. إيه؟ أن الزمن الثاني تابع للأول منسحب. إيه؟ عليه حكمه، بخلاف الأمكنة والأشخاص. كيف يعني؟ يقول الزمن الثاني تابع للأول، لأنك ستقول هو واجب مؤقت بالزمن الأول ولم يفعله في زمنه الأول، فهل يفعله في الثاني؟ المصنف يقول نعم، لأن الزمن الثاني تابع للأول، فمدام لم يفعله في الأول يفعله في الثاني، وإن كان الأمر جاء على الأول. لماذا؟ لأن الذمة شغلت وتحتاج إلى إبراء، والإبراء لا يكون إلا بأداء. طيب، مسألة أخرى تشبهها في الفصل الثاني، قال: فصل. ذهب الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه. طيب، هذا القول الأول ما هو؟ أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور، أو نقول فعل المأمور يقتضي الإجزاء. طيب، كيف فعله؟ فعله يعني بشروطه وصفاته، فعله على وجهه، هذا يقتضي الإجزاء. فهمت المسألة؟ طب تقول هذا بديهي، هذا ما يحتاج تفكير. لا، المشكلة المعتزلة عندهم مشكلة، وقال بعض المتكلمين من المعتزلة طبعا هذا القول الثاني، أنه لا يقتضي الإجزاء. كيف يعني؟ يعني ممكن تفعل المأمور ومع ذلك لا يجزئ ويجب عليك القضاء. فهمت المسألة؟ عجيب، ليش هذا؟ الصحيح أن نقول إذا فعلت المأمور على وجهه اقتضى الإجزاء، انتهى الموضوع. أما إن فعلته على غير وجهه فهنا يلزمك القضاء. واضح يا مشايخ؟ يمكن هنا نقول نعم يلزمك القضاء لأنك لم تفعله على وجهه. طيب، شوفوا إيش يقول المعتزلة، قالوا: ولا يمتنع وجوب القضاء مع لا، أعيد القول كله. وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاء. طيب، لماذا؟ ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال إلا بدليل. نعم، بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد ويجب القضاء. طيب، هو يجب القضاء لأن الحج فاسد، مش أنه فعل المأمور على وجهه. طيب، ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة. نعم، فإذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء. الجواب إيش؟ يجب عليه القضاء، هو ممتثل مطيع في ظن نفسه، لكن في حقيقة الأمر هو غير ممتثل ولم يأتي بالعبادة على وجهها، ولذلك لازم القضاء. فهمت الشبهة اللي عند المعتزلة؟ لا، ممكن إنسان يفعل الفعل ويكون صواب عند نفسه، هو الكلام في ظن نفسه. أيوة، هو صواب في ظن نفسه، إحنا يعني ما نتعامل على ظن نفسه، نتعامل على الواقع. طيب، دليل القول الأول، تفضل. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائلة عن الحج عن أمها: نعم، لو كان على أمك دين فقضيته ألم يكن يجزئ عنها؟ نعم، يجزئ عنها. طبعا الجواب نعم، إذن فعل المأمور على وجهه يجزئ، يقتضي الإجزاء. فهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ولأن الأصل براءة الذمة. أيوه، وإنما اشتغلت بالمأمور به. أيوه، وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به. طيب، فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون الآدميين. هكذا، إذن الأصل الذمة بريئة، جاء الأمر فصارت الذمة مشغولة، فإذا فعلت المأمور به برئت الذمة مرة ثانية. طيب، سيرد على القول الثاني الذين قالوا يجب القضاء بأمر جديد. طيب، وقولهم يجب القضاء بأمر جديد ممنوع. ممنوع يعني نمنعه ونرده ونعترض عليه ولا نقبله. طيب، هم مثلوا بالحج الفاسد ومثلوا بالصلاة من غير طهارة. طيب، قال: والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل. وقف، مع الخلل. إذن الحج الفاسد ما أمر بقضائه لأنه صحيح، والصلاة من غير طهارة عند من ظن نفسه متطهرا أمر بها لأنه لم يأتي بالمأمور به صحيح، إنما أتى به مع خلل. هو الإشكال إيش؟ إنه يقول طيب هذا الذي ظن أنه متطهر فعله صحيح؟ نقول إيوه عند نفسه صحيح. طيب وصلى وهو غير متطهر يظن نفسه متطهر فعله صحيح؟ إيوه صحيح. طيب إذا خلاص إذن هذا كيف يؤمر بالقضاء؟ ما دام أمر بالقضاء إذن فعل المأمور لا يقتضي الإجزاء، هذا اللي وصلوا إليه بعقولهم. والجواب أننا نقول إنه هذا الذي ظن نفسه متطهرا هو صواب عند نفسه، لكن لما علم أنه غير متطهر علم عند ذلك أنه لم يصلي صلاة صحيحة فيلزمه القضاء. طيب قال أمر بها مع الخلل، أيوة، ضرورة حاله ونسيانه. كيف يعني؟ يعني بسبب الخلل أمر بها الحج الفاسد والصلاة بلا طهارة ومأمور بها ولا لا؟ هنا الشبهة أنه هذا الذي يظن نفسه متوضئ هو ما هو متوضئ، مأمور بالصلاة ولا غير مأمور؟ مأمور. طيب ليش توجب عليه القضاء؟ نقول يا جماعة هو مأمور بها في ظنه، هو يظن أنه مأمور بها لأنه يظنه متوضئ، وهذا الذي يجب عليه حسب ظنه، لكن متى علم أنه غير متوضئ يجب عليه أن يعيد الصلاة. يقول الحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل بسبب ضرورة حاله ونسيانه. كيف ضرورة حاله؟ ضرورة حاله في مسألة الحج الفاسد ونسيانه في مسألة الصلاة، أي بسبب الخلل، يعني أمر بها مع الخلل بسبب وليس لكون الأمر لا يقتضي الإجزاء. أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء. والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد، إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد. ليش؟ لأن الحج الأول باقي في الذمة، فهو باق في عهدة الأمر ويؤمر بالمضي في فاسده. راح يجي إشكال هنا يقول طيب إذا أنتم توجبون على الحج في صاحب الحج الفاسد أن يقضي حجا آخر، ليش تأمرونه بالإتمام؟ فهمتوا الإشكال؟ قال ويؤمر بالمضي في فاسده ضرورة الخروج عن الإحرام، يقول عشان يتحلل يؤمر بذلك، يعني هذا تعليل هكذا فهموه، عشان يتحلل فهو مضطر أنه يكمل حجه عشان يخرج يتحلل من الإحرام، ويمكن أن يقال لغير ذلك، الله أمر بذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. طيب نكمل يا جماعة. قال المصنف قال رحمه الله فصل: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم. هذا الفصل في فرض العين وفرض الكفاية، وقول على كل واحد منهم اكتبوا عندها فرض كفاية. طيب عفوا فرض عين مش كفاية، على كل واحد هذا فرض العين، أيوة. ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم. ليش؟ لأنه فرض عين. ثم قال إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم، يعني إلا أن يدل دليل على عدم إرادة العموم. إذا دل الدليل على عدم إرادة العموم معناه فرض كفاية. معانا يا مشايخ؟ أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم فيكون فرض كفاية. لا يعم مثل إيش؟ كقوله تعالى ولتكن منكم أمة الآية. هذا أمر لكن الأمر لا يعم فهو فرض كفاية. إذن الأمر لجماعة معناه فرض عين، إلا إذا دل الدليل على عدم إرادة العموم فهو فرض كفاية، أو جاء الخطاب بلفظ غير عام فهو فرض كفاية. قال أكمل: وحقيقته أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. قرأت فيكون فرض كفاية، فيكون فرض كفاية. طيب حقيقة فرض الكفاية إيش؟ ما هو؟ هل الوجوب على الجميع ولا على البعض؟ هذا هو اللي بيبينه. قال وحقيقته أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. طبعا أكتب عندها إذا كفى فعلهم. إذا كفى فعلهم يعني مثلا نقول الأمة محتاجة إلى 100 مفتي، ما وجد إلا، لم نجد إلا 50، لم نجد إلا 50 مفتي، إذا ما زالت الكفاية مطلوبة، لازم في آخرين يتعلمون الشريعة حتى يقوموا بفضل الكفاية. طيب بحيث لو فعله الجميع نالوا ثواب الفرض، أيوة، ولو امتنع الجميع عمهم الإثم وقوتلوا على الترك. خلاص واضح الآن فرض العين وفرض الكفاية. طيب نشرع في الباب الثالث، الباب الذي فصل. نعم. قال رحمه الله فصل: إذا أمر الله نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص. نعم. كقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نعم. أو أثبت فيه حقه حكما شارك. لا، أثبت فيه حقه حكما، هي صحيح. طيب الآن عندنا صورتين قبل الجواب. إذا أمر الله نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص، هذه ألف. باء: أو أثبت في حقه، يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حكما، هذه صورة باء. حكمها إيش؟ قال: شاركته أمته في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل. طيب إذن الأمر، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة مثله مأمورة، وإذا ثبت في حقه حكم فالأمة أيضا يثبت في حقه، هذا هو معنى الكلام. طيب مسألة سنشرع الآن في مسألة تشبهها، وهي: وإذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية، إنه إذا كان الكلام موجه للصحابة سيدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ستدخل الأمة. طبعا هذا الكلام الأصل، لكن إذا جاء الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمة فانتهينا، سنتبع الدليل على هذا. طيب قال: هذا قول القاضي وبعض المالكية. أيوة. وبعض الشافعية. هذا القول الأول، أنه يدخل فيه غيره، يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقال أبو الحسن التميمي. هذا القول الثاني. أيوة. وأبو الخطاب وبعض الشافعية: يختص الحكم بمن، عدلوها، بمن توجه إليه الأمر. طيب ما دليل هذا القول؟ لأن السيدة من أهل اللغة. إيش يعني أنه سيختص؟ معناه إذا جاء الكلام إلى الصحابة لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء كلام في النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه، وهكذا. قال: لأن السيد، تفضل. لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبدا من عبيده بأمر اختص به. صحيح. الدليل الثاني: ولو أمر الله بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى. صحيح، هذا الثاني. الثالث: ولأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه، فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم. هذا قياس، قياس الخصوص، كما أننا لا نحمل العموم، اللفظ العام على الخصوص، كذلك لا نحمل اللفظ الخاص على العموم. طيب دليل القول الأول أنهم يدخلون، قوله: ولنا، قوله تعالى. نعم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. حرج. طيب لاحظ، هو يقول سبحانه: زوجناكها، بعدين قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، معناه أن الحكم سيشمل الجميع. فعلل، تفضل. فعلل إباحته لنبيه بنفي الحرج عن أمته. إذن لا خصوصية، تفضل. ولو اختص به الحكم لما كان علة. طيب الدليل الثاني للقول الأول: وقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. طيب قوله خالصة لك، أيوة، ولو اختص به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص. نعم. إذا هو يقول ليش يقول خالصة لك من دون المؤمنين؟ النص على التخصيص معناه عدم التخصيص سيعم غيره. طيب الدليل الثالث: وروى مسلم في صحيحه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. نعم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. طيب، هذا الدليل على عدم الخصوصية إلا إذا ورد الدليل، لأنه هم يسألونه عن مسألة يقول أنا مثلكم أنا أفعل هذا، فلولا أن الحكم الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره ما كان النبي صلى الله عليه وسلم دلهم عليه. طيب، وروي أيضا في القبلة، تفضل. وروي عنه في القبلة مثل ذلك. طيب، وجه الحجة. أيوة، أنه الحجة أجاب في ماذا؟ الحجة في الأدلة التي مضت هذه وأنا مثلكم وغيره. أيوة، أنه أجابهم بفعله وأنكر عليهم مراجعته باختصاصه بالحكم، يعني أنه الأصل عدم الاختصاص وأجابهم بفعله، معنى أن الحكم الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره إلا إذا قام دليل. طيب، الدليل الخامس. ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام، كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين وغيره. نعم، هذا دليل على أن الحكم المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته. أكمل. فإذا ثبت أن أمته تشاركه في حكم لزم مشاركته لهم في أحكامهم. العكس، يعني ما دام أنه أمته تشاركه في حكم، في حكمه هو أيضا هو يشاركهم في أحكامهم. فهمت المسألة؟ طيب، لوجود التلازم ظاهرا. نعم، فإن ما ثبت في أحد المتلازمين لزم في الآخر. نعم، يقول مثل ما أنهم نعم يشاركونه يشاركهم هو أيضا. ولأن الصحابة كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان. نعم، مثل قصة ماعز مثلا ودية الجنين، هذه أشياء حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصحابة ترجع إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان. طيب، نقف هنا للفاصل ونعود بعد الفاصل، والله أعلم. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله، أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله، أفلح من دوما نجا في كل الأحوال دعاه وأناب إليه ورجا فامتلأت بالخير يداه. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله، وعجب ممن عبدوا البشر، من يعبد من دون الله، هل خلق من الكون حصاه، هل يملك ضرا أو نفعا، هل يملك موتا وحياة. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله، وفقني لأداء صلاتي صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند فصل يتعلق بمسألة الأمر بالمعدوم، هل يمكن أم لا؟ هل يمكن أن يتعلق الأمر بشخص معدوم؟ والجواب نعم ممكن، لكن بشرط وجود هذا المعدوم على صفة من يصح تكليفه. قال المصنف: فصل. قال رحمه الله: فصل. الأمر يتعلق بالمعدوم. هذا القول الأول، يتعلق بالمعدوم. القرآن نزل والشرع نزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا غير موجودين، معدومين. فهل النصوص التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تشملهم والتكاليف تشملهم؟ الجواب نعم، لكن بشرط إذا وجدوا وكانوا على صفة من يصح تكليفه، يعني إذا وجدوا وكانوا مكلفين بالغين عقلاء. قال: تفضل. وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه. بشرط وجودهم ألف، على صفة من يصح تكليفه اللي هو البالغ العاقل. طيب، من خالف في هذه المسألة؟ خالف المعتزلة. قالوا القول الثاني: خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. طيب، ماذا قالوا؟ قالوا: لا يتعلق الأمر به لاستحالة خطابه وتكليفه. سبحان الله، لا يتعلق الأمر بالمعدوم اللي ما كان موجود يوم نزول الخطاب. أيوة، لكن هؤلاء لا يمكن أن يجعلوا أن المعدومين لا تلزمهم الشريعة، لكن هؤلاء سيلحقون المعدوم بدليل خارجي. نعم، كقياس مثلا، كالقياس على الموجودين زمن النبوة. طيب، دليل القول الأول: ولنا اتفاق الصحابة والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله تعالى ونبيه على من لم يوجد في عصرهم. نعم، لا يمتنع من ذلك أحد. نعم، كانوا يرجعون إلى ظواهر النصوص في حق من لم يوجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الإشكال عند المعتزلة، يقول المعدوم يستحيل خطابه، كيف يخاطب ويكلف وغير موجود؟ طبعا إيش الجواب عن هذا؟ قال: وإنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه. نعم، يقول يستحيل حال عدمه، لكن نحن نقول نعم، نقول يتعلق به بشرط وجوده وتكليفه. طيب، وأمره بشرط الوجود غير مستحيل. ما في شيء مستحيل، كلامنا ما يتناقض. يمكن أن يتعلق الأمر بالمعدوم بشرط وجوده وكونه مكلف. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى وأيضا النزاع فيها سيكون مع المعتزلة، وهي قال المصنف: فصل. بدأ بالقول الأول، قال: ويجوز الأمر من الله تعالى بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله. هذه المسألة، هل يمكن أو هل يجوز أن يؤمر العبد وأن يكون الآمر يعلم أن المكلف لا يتمكن من الفعل، إما بالنسخ قبل الامتثال أو بالموت أنه لن يفعل هذا الفعل، إما لأنه سينسخ أو لأنه سيموت، إما أن الحكم سينسخ أو لأن المأمور سيموت؟ الجواب: يجوز أن يأمر الله بما في معلومه وبما في علمه أن المكلف لن يتمكن من الفعل. الإشكال عند المعتزلة أنهم يقولون: لا، هذا لا يجوز وهذا لا يعتبر أمر. طيب، القول الثاني، تفضل. وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا قف أن قف قف لا يجوز ذلك ولا يعتبر أمر. قال إلا أن يعلقه بشرط. صلحوها. إلا أن يعلقه بشرط ويكون تحققه مجهولا عند الآمر. كيف هذا؟ يقول إذا كان الآمر يجهل أنه يستطيع أو لا يستطيع فممكن، لأن الأمر طلب، فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ معناه أن الآمر إذا كان يجهل أنه لن يتمكن فيمكن، أما إذا كان يعلم أنه لن يتمكن فلا يمكن. طيب، كل هذا تكلف عقلي لا دليل عليه. قال وكيف يقول لعبده خط ثوبي إن صعدت السماء، فيعتبرون هذا عبث ينزه الله عنه، أن يؤمر بشيء ويكون الآمر يعلم أن المكلف لا يستطيع أو لن يفعله. ما في بس. دليل القول الأول، تفضل. ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام، نعم، منهي عن الزنا والسرقة، نعم، ويثاب على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات. يعني يعزم على ترك المنهيات. طيب، ويكون متقربا بذلك وإن لم يحضر وقت عبادة، ولا يمكن من زنا ولا سرقة. مع أنه هذا الصبي قد يموت قبل أن يعمل شيئا من هذه الواجبات. وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك. نعم، لأنه قد تخترمه المنية قبل أن يشرع في بعض الأعمال أو في كثير منها. طيب، ذكر الآن اعتراض من المعتزلة والرد عليه، تفضل. وقولهم كيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟ قلنا الجواب، الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه افعل مع تجردها عن القرائن. أيوه، وهذا عدلوها، وهذا متصور مع علمه بالاستحالة أنه لن يقع. يقول الأمر هو مجرد قوله افعل وهذا متصور، كيف ننكر الأمر نقول لا هذا ليس بأمر؟ طيب، قال وإن سلمنا أن الأمر طلب، طلب يعني طلب وقوع الفعل كما يقول المعتزلة. لو سلمنا أن الأمر هو طلب وقوع الفعل وليس أن يطلب شيئا وهو يعلم أنه لن يتمكن من امتثاله. يقول ولو سلمنا أن الأمر كذا، فالأمر من الله يختلف عن الأوامر الأخرى. قال فليس الطلب من الله كالطلب من الآدميين. لماذا؟ وإنما هو استدعاء فعله لمصلحة العبد. يعني إنما هو الأمر استدعاء فعل لمصلحة العبد، وهذا يحصل، تفضل، وهذا يحصل مع الاستحالة. أيوه، لكي يكون كيف استحالة إيش؟ مع استحالة الفعل. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يأمر لمصلحة العبد. طيب، هو يأمره وهو يعلم أنه لن يتمكن، فما هي الفائدة؟ نقول فيه فوائد، منها العزم على الامتثال وتهيئة النفس على الامتثال والطاعة، وهذه يثاب عليها. قال أيوة، على الاستحالة، مع الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على الامتثال. أيوة، أو على الترك. أيوة، أو الترك لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد، وهذا متصور. نعم، ويتصور من السيد ذلك أيضا امتحانا للعبد واستصلاحا له. ممكن السيد يأمر عبده وهو يعلم أنه غدا سيغير الكلام، لكن يريد أن يرى يعني استجابة العبد واستعداد العبد، أو يبغى يهيئ نفسية العبد أو غير ذلك. طيب، بعد ذلك قال رحمه الله فصل. هذا الفصل في النهي، خلوكم معي، فصل في النهي. نقدم مقدمة يسيرة في النهي، وهي تعريف النهي ما ذكره المصنف. النهي هو استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وصيغة النهي لا تفعل، والأصل في النهي هو التحريم. وطبعا في خلاف، قيل الكراهة وقيل الوقف. والنهي على الصحيح أنه يقتضي الفور، فإذا نهي الإنسان عن شيء ما يمكن يقول خلاص سأمتنع من الغد، لا خلاص، النهي معناه من الآن، بخلاف الأمر. الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟ قابل، يقبل، أما النهي ما يقبل. طيب، قال المصنف: اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. طيب، من هذا اليسير ذكر المصنف مسألة واحدة، وهي النهي عن الأسباب هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هذه المسألة، هذه ما هي موجودة في الأوامر لكن موجودة في النواهي. طيب، ما هي المسألة؟ قال: من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. هذا هو القول الأول، ضعوا رقم واحد، هذا رقم واحد. ترى المسألة فيها خمسة أقوال. القول الأول أن النهي عن الأسباب يقتضي الفساد، فإذا نهى الله سبحانه وتعالى عن عبادة في وقت معين معناه فاسدة، نهى عن عقد معين معناه فاسد، وهكذا. القول الثاني: وقال قوم النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد. لعينه ضعالف، هذا القول يفرق بين النهي عن الشيء، بين النهي عن الشيء لعينه أو لغيره. فلعينه ألف يقتضي الفساد، ولغيره باء لا يقتضيه، يعني لا يقتضي الفساد. لماذا؟ تفضل. لأن الشيء قد يكون له جهتان، هو مقصود من أحدهما مكروه من الأخرى. نعم، إذا كان النهي عن الشيء لعينه مثلا لا تقربوا الزنا، النهي عن الربا، هذا يقتضي الفساد. أما إذا كان لشيء آخر، وسيأتي أظن بعد ذلك مثل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. طيب، القول الثالث: وقال آخرون النهي عن العبادات يقتضي فسادها. العبادات ألف. طيب، وفي المعاملات لا يقتضيه، هذه الباء، المعاملات باء. طيب، هذا القول يشبه الثاني، لكن الفرق أنه في الأول يقول نفرق بين النهي عن الشيء لعين الشيء أو لغير ذلك، والثالث النهي عن العبادات تقتضي الفساد، أما غير العبادات المعاملات لا يقتضي. طيب، لماذا؟ تفضل. لأن العبادة طاعة، والطاعة موافقة الأمر، وهو مضاد للنهي. نعم، يعني في العبادة يعتبرون العبادة لا تقبل أنك تخالف فيها بخلاف المعاملات. القول الرابع: وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة. ما يقتضي الفساد، يقتضي العكس، الصحة. لاحظوا معي، هو يرى أنه يقتضي الصحة، يقول لأن النهي عن الشيء يدل على تصور وقوعه، وقوع المنهي عنه، مثل النهي عن صوم يوم النحر، يقول هذا متصور وإلا ما جاء النهي عنه، ولو كان غير متصور يعني مستحيلا لما نهى عنه أصلا. وهذا هو معنى التعليل الذي ذكره، قال لأن المستحيل يعني الممتنع، نعم، لا يمكن الامتناع عنه، يعني لا ينهى عنه لأنه أصلا غير ممكن، فما دام نهى عنه إذن هو مو مستحيل، هو ممكن الوقوع، هذا المقصود. طيب، احنا نقول ممكن الوقوع لكن إذا وقع فهو فاسد، هذا هو إشكالنا، أنه هو فاسد أو غير فاسد، مو إشكالنا أنه ممكن الوقوع أو غيره. طيب، يقول إذن هو يستدل بأدلة. الدليل الأول: لأن المستحيل لا يمكن الامتناع عنه. طيب، وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله، فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه. هذا الثاني، إذن المنهي عنه معناه يمكن ارتكابه، فلذلك يكون صحيحا. والثالث: ولفظات الشرع تحمل على الموضوع الشرعي، فالنهي عن صوم يوم العيد يدل على تصوره شرعا. إذن يصح هذا المقصود. طبعا مع الإثم راح يقول. القول الخامس في المسألة، وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. لا علاقة له بالصحة والفساد، لماذا؟ لأن النهي من خطاب التكليف، النهي خطاب تكليفي، والصحة والفساد خطاب إيش؟ وضعي. يقول ما لا علاقة هذه بتلك. طيب فلا يتنافى أن يقول نهيتك عن هذا فإن فعلته رتبت عليك حكمه. مثل إيش؟ كالطلاق في زمن الحيض. يعني لا يمنع أن ينهى عن الطلاق في زمن الحيض ويقول إن طلقت في زمن الحيض أوقعت الطلاق، أو الطهارة، أو طهارة، نعم، أو وطهارة الثوب بغسله بالماء المغصوب. يأتي النهي عن طهارة الثوب بالماء المغصوب ويقول إن غسلته بماء مغصوب تطهر، ما في مانع. يقول وملك الأب جارية ولده باستيلادها، فيقال للأب لا يجوز لك أن تطأ جارية ولدك، فإن استولدتها فقد من يعني لك، فإن استولدتها فقد يعني حلت، يعني عتقت عليك، ما في مانع. يقول يأتي نهي ويترتب أحكامه عليه. قال دليل الأول ولنا، تفضل. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما كان مردودا فكأنه لم يوجد. نعم، هذا الدليل للقول الأول أن النهي عن الأسباب يقتضي الفساد. طيب الدليل الثاني، ولأن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها كعقود الربا وبيع الطعام قبل قبضه. نعم، هذا الدليل على الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. الدليل الثالث، ولأن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه. قف، النهي عن الشيء يدل على أن هذا الشيء تتعلق به مفسدة، أو تتعلق المفسدة بما يلازم هذا الشيء. طيب إما أن يكون هذا الشيء تتعلق به المفسدة بعينه المفسدة، أو بما يلازمه، مثل النهي عن البيع في وقت النداء للجمعة، هذا ما يقتضي المفسدة في عينه لكن بما يلازمه، وهو أن هذا البيع في هذا الوقت يسبب الشغل عن ذكر الله. طيب ما دام أن النهي عن الشيء يدل على وجود مفسدة في هذا الشيء وأن هناك مفسدة تتعلق بهذا الشيء، قال وفي القضاء، في القضاء يصير، والحكم بالفساد بفساد هذا الشيء اللي قلنا أنه تتعلق به مفسدة إعدام له بأبلغ الطرق، يعني إعدام لهذا، إبطال هذا الشيء والقول بفساده إعدام لهذه المفسدة بأبلغ الطرق. قال وفي القضاء بالفساد إعدام له، نعم، بأبلغ الطرق. طيب يعني بمعنى أنه ما دام أن النهي يدل على وجود مفسدة فالذي يناسب حكم هذه المفسدة هو إبطال الشيء هذا الذي نهي عنه. طيب الدليل الرابع، ولأن النهي عنها مع ربط، مع ربط بالحكم بها نعم، ربط الحكم بها، يعني النهي عنها مع القول بصحتها، ربط الحكم بها يعني الحكم بصحتها، يفضي إلى التناقض في الحكمة. لماذا؟ دحين ينهى عنها ويصححها، يقول الناهي عنها وصح وتصحيحها، تصحيحها يسهل الوصول إليها، والنهي عنها يمنع الوصول إليها، فيصير تناقض الآن، لأن نصبها سببا، نصبها سبب، يعني إذا قلنا بالتصحيح تمكين من التوسل والوصول إليها إلى هذه المفسدة، والنهي منع من التوسل، فيصير تناقض، كيف ينهى عنها؟ النهي عنها كي يمتنع الإنسان من الوقوع فيها، وتصحيحها يسهل للإنسان الوقوع فيها، هذا الذي يريد. طيب الآن انتقل للرد على القول الثاني، قال ولا فرق، ولا فرق بين النهي عن الشيء لعينه أو لغيره. نعم هذا القول الذي قالوه. طيب أيضا يرد الآن على القوال الأخرى، قال وقولهم إن النهي لا ينافي الصحة قد بينا تناقضهما. طيب فين بينا تناقضهما؟ قبل قليل لما قلنا إنه تعلق المفسدة به بها، أو عندما قلنا إنه النهي عنها مع تصحيحها يؤدي إلى التناقض قبل قليل قبل سطرين. طيب وإن سلمنا أنه لا يناقضه، نعم، لكنه يدل على الفساد ظاهرا ويكفي ذلك. نعم أن النهي لا ينافي الصحة، قلنا هذا متناقض، ولو كان ما هو متناقض لكنه يدل على الفساد ظاهرا، ظاهر النهي أنه يدل على الفساد ما يدل على الصحة، الأقرب أنه يدل على الفساد وليس الصحة. طيب سيأتي علينا إشكال ويقال كيف أنتم صححتم الطلاق البدعي وهو منهي عنه؟ سيجيب المصنف ويقول إنما صححناه لدليل قام، وإلا لولا الدليل لما صححنا. قال وفي المواضع، وفي المواضع التي قضينا بالصحة خولف الظاهر، قضينا بالصحة كوقوع الطلاق البدعي، خولف الظاهر أي لدليل، نكتب لدليل. طيب فهذا ما يخرج أن الأصل، أن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، عشان في بعض المسائل استثنيت وصححت مع النهي عنها لدليل. قال فلا يخرجه، تفضل، فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكر وهو أن النهي يقتضي الفساد. طيب كما خولف مقتضاه في التحريم. نعم الأصل في التحريم أنه يدل، عفوا الأصل في النهي يدل على التحريم، وهذا الظاهر خولف إذا وجدت قرينة، يقول كما خولف مقتضاه في التحريم لقرينة، فمقتضى النهي التحريم. طيب في بعض الأحيان نحكم على النهي بأنه يفيد الكراهة، لماذا؟ هذا خروج عن الأصل لدليل. طيب وقولهم يدل على التصور، هذا القول الرابع يرد عليه، يقول أنه النهي عن الشيء يدل على تصور وقوعه. الجواب ما هو؟ الجواب أن نقول نعم يدل على تصور وقوعه حسا وليس على وقوعه شرعا، فمن حيث الحس نعم، ما دام نهى عن شيء معناه يمكن أن يقع ولذلك جاء النهي عنه، لكن هذا لا يدل على صحته شرعا. قال قلنا، قلنا يدل على التصور حسا، اكتبوا لا شرعا، لا شرعا، لماذا؟ لأن الصحة والفساد أحكام شرعية، والمنهي عنه يتصور وقوعه لكن ما يتصور صحته، هذا المقصود، إلا لدليل. قال وأما الصحة والفساد، تفضل، فحكمان شرعيان لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهما. هذان حكمان شرعيان ما يدخلان في التصور الحسي، فلا ينهى عنهما ولا يؤمر بهما. طيب قال ودليله سائر المناهي كالمحاقلة والمزابنة. نعم دليل فسادها النهي، دليل فساد هذا المنهي عنه النهي عنها، دليل فسادها النهي عنه ودليل فسادها، كما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة وغيرها جاء النهي عنها وهي باطلة، هذا المقصود والله أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.